bismi illaahi raxmaani raxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 156 oo suuratu laxraaf ka mid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo waramay nabiyullaahi muusa iyo reer banu israa'iil amuurahoodii baa ilaahay subxaanahu watacaala nooga soo waramay. marka waxaa ilaahay noo soo sheegay markii nabiyullaahi muuse uu qoomkiisi ka soo watay 70 nin oo ayagu dibigi aanan caabudin, taasaa ilaahay noogaga soo sheekeeyey oo miiqaadki ilaahay subxaanahu watacaala uu kaxaystay markii waxaa weeye ay sameeyeen arrinta gefkaane ee waxaa ku dhacay baa ilaahay noo soo sheegay. rajfo ayaa ku dhacday, gilgilaysa weynaa ku dhacday. ilaahay markaas wuxuu yidhi nabi muuse waxa uu dhahay, rabbiyow haddaad doonaysid waadna halaagi lahaaday hadda ka hor, oo waxa weeye aniga iyo ayagaba waadna halaagi lahaaday. waxaad noo halaagaysaa kuwa sufahada oo annaga nagamida waxa ay sameeyeen oo cibaadatulcidligaas uu ka mid yahay. ma ahan buu dhahay sidnadaas oo ay ku dhaceen sufahadu, ilaa jahribid adugaa jahribaysa mooye, waad luminaysaa qofkii aad doonto oo ilaalkiisa aad doonaysid waad luminaysaa, qofkii aad doonaysid inaad hanuunisidna waad hanuuninaysaa. allow waxaa tahay umuurteenna midka tawalinaaya, noo dhaaf oo noo naxariiso, waxaa tahay kuwa dhaafa allaha u khayr ayaa tahay. marka casharkeenna halkaas ayuu joogay. waxaa ka jira casharkii oo casharkan ka labaad waxa weeye intaan la soo gaarin ayaa waxaa jiray dhowr aayadood oo xagga tirada laga qalday. marka waxa weeye aayadahaas macnahoodii ayaanu maaragtay ku soo celinaynaa kabacdina casharkeennan ayaa sii soconaya. qofkii markaasi aayadahaasu way dhaafeene, qofkii waxa weeye aayadahaasu ay dhaafeen inuu dhegeysto ayaa la doonayaa. waxaa marka ilaahay subxaanahu watacaala marki hore uu noogaga soo waramay markii fircoon iyo qoladiisii la halaagay oo ilaahay subxaanahu watacaala kelimadiisii wanaasaneeday ay taam noqotay, oo waxa weeye kii ilaahay nabiyullaahi muuse uu yaboohay oo uu dhahay isaga iyo hooyadiis, hooyadiis lagu yidhi weliba wanuriidu an namuna cala aladiina istudcifuu fi lardi. marka aayaddaas weeye oo reer banu israa'iil ilaahay subxaanahu watacaala gumaysiga uu ka qaaday, reer banu israa'iil ayay ku taam noqotay sabarkii ay sabreen oo dhibkooda ay ku sabreen. waxaana halaagnowdha ilaahay fircoon wixii uu sameeyey isaga iyo qoomkiisa oo cimaaraha iyo wixii ay maaragtay dhiseen oo bunyaanka ay kor yeeleen. marka aayaddaas waxay ahday meeshaas ayaa markaasi waxa weeye ilaa aayadda 142 ilaa maaragtay aayadda halkan ka bilaabanayso 128, inta udhaxaysa meeshaas ayaa waxa weeye tirada laga booday. marka waxa weeye halahaasaan idinkugu celinayaa kabacdina casharkeenna hadda socda ayaan ku daba xiraynaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wajaawaznaa, ayuu dhahay ilaahay, waan gudbisiina u dhahay ilaahay bibanii israa'iila, reer banu israa'iil, albaxra, badda ayaan gudbisiina u dhahay ilaahay. aayaddaana waa 128, taas ayaad ku ogaanaysaa. wajaawaznaa, waan gudbisiina u dhahay ilaahay bibanii israa'iila, reer banu israa'iil, albaxra, baddi ayaan gudbisiinay. faatow, way yimaadeen u dhahay ilaahay reer banu israa'iil calaa qoomin, qoom ayay u yimaadeen, qoomkaasoo yaxkufuuna ku ictikaafaayo ku negi calaa asnaamin, sanamyaalo oo lahum ayaga u sugnaaday. reer banu israa'iil markii baddii ay ka gudbeen oo fircoon iyo junuuddiisi lagu halaagay, xeebta markii ay soo galeen ayay waxay soo mareen baa la yidhi. liman asnaam caabudaaya ayay soo mareen, kolkaasi waxa weeye haladaladasan aada iyo aada u foosha xun ayay ku qowlayaan weeye. marka niman waxay ahaayeen baa la yidhi meeshaas joogay, kolkaas oo asnaam ku caabudayay ayay soo arkeen. markii ay ka soo baxeen badda, kolkaasi hadaladasan oo aan munaasab ahayn oo aada iyo aada u fool xun, nicmadii ilaahay siiyey oo weyneedana kasoo horjeeda ayay ku hadlayaan. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala faatow, waxay u yimaadeen calaa qoomin, qoomkaasoo yaxkufuuna ku negi calaa asnaamin, sanamyaalo oo lahum ayaga u sugnaaday. qaaluu waxay yidhaahdeen yaa muusa, muusow, iscallanaa nooyeel, ilaahan ilaah nooyeel yidhaahdeen, waxay ka wadaan sanam aan caabudna noo samay, kamaa lahum, siday ugu sugnaata kuwaan aalihatin ilaahyaalo, nimankaanu siday aaliha u leeyihiin oy asnaamo caabudayaan, annagana noo samay, yidhaahdeen taasoo kalentood. markaasuu nabiyullaahi muuse aada iyo aada ula yaabay. qaala markaas wuxuu dhahay nabi muuse, innakum idinku qoomun qoom ayaa tiin tajhaluuna oo jahli falaaya, jahli baad falaysiin, qoom ayaa tiin u dhahay tajhaluuna oo jahli falaaya. waxau ka wadhaa xaysu qaabalkum nicmat allaahi calaykum bimaa qultumuuhu, waxa weeye nicmada ilaahay ayaad waxaad qaabiliseen waxyaabaha aad ku hadlaysiin oo aada iyo aada u foolxun. qoladii markaasi waxa weeye asnaamta caabudaya ayuu uga warramay, wuxuu yidhi ina haa-ulaa'i kuwaanow dhahay mutadbarunow dhahay ilaahay waa kuwa halaagsamaaya, maa hum fiihi waxa ay ku sugan yihiin ay ku halaagsamayaan, wa baadilun baadilna weeye maa fii kaanuu ay ahaadeen yacmaluuna kuwa camal fala. ina haa-ulaa'i kuwaanow dhahay mutadbarun macnaa haaligu weeye, mutadbarun waa mid la halaagaayo oo haaliga weeye, maa hum fiihi waxay ku sugan yihiin, wa baadilun baadilna weeye maa fii kaanuu ay ahaadeen yacmaluuna kuwa camal fala. maa hum fiihi weeye min addiini weeye, albaadil weeye waa cibaadatu lasnaamkaas, waxay camal falayaanna waa baadil ayuu dhahay oo cibaada asnaamta ay caabudayaan. qaala wuxuu yidhi haddana nabiyullaahi muuse, aqayra allaahi ilaahay qayrkiisa miyaan abqiikum idin dalbaya, ilaahan ilaah idinkaga dalbaya, aqayra allaahi ilaahay qayrkiisa miyaan abqiikum idinkaga dalbaya, ilaahan ilaah macbuudda caabudo. waa istifhaamu linkaari wa tawdiix weeye. walxaal huwa allana fadlalakum oo idinka fadlilay cala alcaalamiina caalamiinta oo idinka fadlilay, oo zaminkiina wixii jooga cuqala ah idinka la idinka fadlilay. haddana wuxuu dhahay wadkuruu xasuusta id waqti anjaynaakum aanu idin korinay, anjaakumna waa jirtaa oo alla uu idin koriyey, haddii kaleentood ilaahay lisaankiisa ayuu ku hadlaaya, id anjaynaakum taanu kalaam muusa ay kamid taha layidhi. waxa weeye iixahakan injahan dhihi lahay, injahakan isaga lagu isnaadinayana waa majaasa layidhi, maxaa yeele likownihi calaa yadihi weeye, asaga yaddiisa ayay ku ahaatay arrintaasu, asaga ayaana sabab u ah weeye. id waqti ayuu dhahay anjaynaakum aa idin korinay ama alla idin koriyey, min aali fircawna fircawn aalkiisa uu idinka koriyey, yasuumuunakum xaala idiin dhadhaysiinaayeen suwal cadaabi cadaabka kiisa xun, yasuumuunakum xaala idiin dhadhaysiinaayeen suwal cadaabi cadaabka kiisa xun. waana sidatan yuqatiluuna way leynaayeen u dhahay abnaa'akum wiilashiina, wayastaxyuuna waa iska baaqi yeelaayeen nisaa'akum haweenkiina, si aynu horay usoo marnay weeye, wa fii daalikum kiinaas oo injaha ama cadaabka balaa'un nimco ayaa ku sugan, ambase waxaa ku sugan belo oo min rabbikum xagga rabbigiina ka ahaaday, belahaasoo ambase incaamkaasoo cadiimu oo weyn. sidaas ayuu dhahay arrintaas waxa weeye ku waana qaata oo ka joogsada ayuu dhahay waxyaabahan khuraafaadka oo aad ku hadlaysiin. marka sidaasoo u waaniyey nabiyullaahi muusa, wixii ka dambeeyana wuxuu ahay casharkii ka bilaabanayay 142 oo asaga waanu soo marnay iyo casharka ku xigay. marka waxaanu gudbaynaa casharkeeni kalentoodo casharkaa markaasi midka saddexaad ka ahay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, wuxuu dhahay nabiyullaahi muuse, nabi muuse markii ilaahay subxaanahu watacaala uu hala hadlay oo isagoo duco ah yidhi maaragta yaa rabbiyow mina halaagaysa, waxa subaadu ay sameeyeen oo aynu hadda maaragta yaa muqadamada casharkeenu ahay isla markaasna casharkii hore oo ugu dambeeyey khaatumadiisa eeday, weli waxaa uu sii wadaa rabbi berigiisa ayuu sii wadaa nabiyullaahi muuse. waxa uu yidhi nabi muuse, waktub lanaa ilaahu noo qor ayuu dhahay, fii haadihi middatan dhexdeeda addunyaa oo adduunyada xasanatan xasana noo qor, wa fi laakhirati aakhirana xasana noo qor, innaa anagu buu dhahay hudnaa waanu hanuunay oo waanu tawba keenay ilayka adiga ayaan kuu soo hanuunay allow. sidaas markuu dhahay ilaahay wuxuu yidhi, qaala alla wuxuu yidhi, cadaabii cadaabkayga u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, usiibu waan ku asiibayaa man ashaa'u kuwii aan doonaayo cadaabkayga waan ku asiibayaa, wa raxmatii naxariisayduna wasicad way u waasac ahaatay kula shayin shayl arka kulligiisa ay waasac ahaatay, fasaktubuhaa waxaanu qorayaa aakhiro naxariisayda liladiina kuwa yattaquuna alla ka cabsanaaya oo wa yu'tuuna azakaata zakada gudanaaya iyo waladiina kuwa hum ayagu biaayaatina aayaadkayna yu'minuuna rumaynaaya, alladiina kuwaasoo yattabicuuna rasuula rasuulka raacaaya, annabiya oo nabiga al-umiya oo kidbalaawaga loo nisbeeyey, alladii nabigaasoo yajiduunahu ay ka helaayaan maktuuban kula qoray inuu yahay cinda asooda lagu qoray fi tawraati tawreed dhexdiisa iyo walinjiil injiil, nabigaasoo ya'muruhum faraaya bilmacruufi wanaagga faraaya, wayanhaahum ka reebaaya canilmunkari munkarkana ka reebaaya, wa yuxilu lahum u xalaalaynaaya الطيبات شيال صديقك وشرع قود الله لغا حرمي ويحرمه كحرمه يعلم كركودة الخبائث شيئا الحموك والحمدة وميته يوحي اللمدة ويلاق كد جناي عنهم أيقح قودة إسرهم عليس قودة هي والأغلال السجائدة التي تاتو كانت على تعليم كركودة فالذين كوا آمنوه من يديه النبي أصرمه ويعزروه وإليه أو نسروه أقرقاره ووطبعوه عود إلهي النور نوسى الذي نوسى سوء ونزل الذي معه إليه سوء قرانك قرائك كوا سوء إلهي هم المفلحون وأكوالي بانون إلهي أنت إلهي سوء سبحانه وتعالى إلهي موسى وحونه إلهي واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة واكتب لنا إله آخر وحوكوه هذه وانجب لنا وإيه حقق لنا وإيه صدق لنا وإيه إله ناصر ونو واجب ونو حقيج وإيه جعل نبي الله موسى يسميتها يو أول كيب وكسور بالله بنا إيه أنت ولينا آخر كيب نوح وقول أمانا إنا هدنا إليك وإيه فاسا مركا سال ليه الدنيا لسلح هذا الناقر أيضا حسنة حسنة ناقر حسنة الدنيا ذا الناقر على قولة وحي رسي سلام هذه ما تحمد عاقبة هو حسنة ذا كالعافية والإيمان والمحرفة وعلى قولة وحي رسي سلام هذه سلع عافماتك هي إيمانك هي معرفة وفي الآخرة آخرة حسنة الناقر أيضا حسنة الآخرة إذا وعوية وجندا لرجل إيا وحي يصل من إيسو واللقاه إلهي إيا مركة في مشاهدة ذا إنا أنه أيوبه هدنا وعوية مستعنف واي حماسا الله سياني جعل أيالا إلينا يا لأننا هدنا إليك ويهجعنا وانا نقنوه تعالى صغة من هذا يهود أيالا صغة إلى هجع مرك هذا يهود يهود حاله أمك عبالين إنا هدنا ذا سوي هدنا ذا صلى أمك عبالين مرك العالي اسم هو مدحي أيوء هذا أمام ضيء هذا قبل أن تنسى رعوضا لنستقن لكن مركي شرع قوضة لنا استقى يهود اري غاسه وهو نغضي اري او الدمئة هو عايه وفول حماء ذو نغضي عايه العدد بقف فيه يهود يحساس لي يا رواه تحن هذا يا وانا ساس واحد ديو عوية شرع قوضة لنا استقى هو مركي شرع عوائيين شرع علي كبن بيسي وهو كن نغضي مقع عاسو اسم او الدمئة ايو كن نغضي انا انه عيوده النبي الله موسى هدنا معنا تبنا وانو نغضي إليك أدام قوصه ونقني وهي مركز هذا السيد هذين عبادة العبد إليك صلى الله عليه وسلم هذا النبي الله موسى يدو يحكم عابدين لكن عوية قوم كيسة أيوء هب ليا ثلاث مركز هذا قال إلهي يحويري هو نبي موسى وقل هاي عذابي عذاب كيلة أصيب وانقوع أصيب يا من أساء قصة أنتون إنن عذابه ورحمتين حري سيدنا وسعب ويقوه واسع هاتي كل شيء شيء الأرث كل شيء واسع عذاب كيف قصة دون أيام عذابه إليه سبحانه وتعالى وأن دون تأديب كيسة نحري سيدنا وحي واسع هاتي شيء سفته أي واسع هاتي ورحمتي رحمة ديدنا وسعب ويقو واسع هاتي كل شيء شيء الأرث كل كيسة أي واسع هاتي عيدنا هذا قيصة عن ضنبوه ورحمتي وسعب كل شيء مركي سودكتي وحالة شغالي وحافر حي قالي إبليس سافر حالي مرقى سوء حولها قد دخلت في رحمة الله إلي إلهي وحولها ورحمة فيه كل شيء نحديث سيدة وحول بأي واسعات مرقى سوء حولها شيء سنسو جرى عنه لكن مرقى سيدة فسأكتبها للذين يتقون إبليس ما يسأكتبها عليه قوصة يهود أيضا ويفر حين بالي وعيني لهذه نحن من المتقين الذين يؤتون الزكاة المؤمنين اي الهدين مركز الهي ستارو الهي وحو اصغي هم سن محمد وهو اصغي الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي وهو اهلها يهلنتاك وادتك رسولك راعي يهود ايبون هل ساتيكو هرينالي ابليسنا غيسا سوكو هرين مركز الهي سبحانه وتعالى دعليه سيدو سيد ستأي واسعات تعالى قولا مركز في الدنيا وي الدنيا وي رحمد الهي أم نقول ليس مرتبة يا ملا سوقاتوي فسأكتبها أيها الإله الله وأنقر يا وأنصر يا آخر أحمد إله للذين كوا يتقون على شعب صناعي قف إلهي تقيا أو الله كبقى يا رحمد على آخر إلهي ويؤتون الزكاة الزكاة نجدنا يا والذين كوا هم أيها بآياتنا آيات كين يؤمن كوا هم أين آيات فكفي المركز الذين كواسوا يتبعون راعي الرسول رسولك راعي النبي أو النبي الأمية أو أولي دعوة الضلاو والونس دي رسولك عليه الصلاة والسلام وحنا أقرمه وحنا قرمه أصدق مركز وحيو هذا شرف هي معجزة هي هذا لكن غير سوسة من مدو ضمع يخطها عالي يخطها الذي رسولك أسوء عند الذي نبي أسوء يجدون وإيهلا يانو الإلهي قرين كأهل كتابك مكتوبا مثل وقرا إنه يا عندهم أسوء في التوراة التوراة دي والإنجيل إنجيل أو عوية التوراة دي إنجيل رسولك عليه الصلاة والسلام كفاك كيسا لإيهلا يأمرهم حال أو فرع السعى عليك أسوء أسوء أسوء بالمحروف محروف وفرعي وهو ينهاهم أكره باي عن المنكر منكر كأكره باي وهو يحل اللهم أوحى علينا الضيبات سيال صديقة وحسر عبود الله يحرمي وهو كميديا مثلا مجيلي أو كميديا عنه يهلبتيس ويحرمه كحرمه يعلم فرطادنا الخبائثة خبائثة وحيابها فالح ماذا هو كده من يسرع يغير كده عندما كان يهود أو أيوه من يسرع ما يسنعون الجرين لكن وعويه الميتان وها عون الجرى مشرك العرب ايا عون الجرى بيجي ايا مارك ايا لحم الخنسير فايا فكملها وحي عون الجرى الى اي مركة وزوري سبحانه وتعالى الى ادى اهل الكتابة اهل قوة همهي ولو يهود ايا الميتان نمع عون الجرى باليري لحم الخنسير كنمع عون الجرى باليري بيجي نمع يسر عون الجرى لكن ادى ما ادى اهل الكتاب لقوة همهي وها عون الجرى بيجي ايا لحم الخنسير نصارد ايا عون الجرى مرضى صوت إلهي سبحانه وتعالى ويحرمه كحرمة يعلم فرطوة الخبائث الخبائث وحيابها فوش حنوه ويالله يكد جناية عنهم يجح قوضنا إسرهم عريس قوضة كد جناية عريس كمركة سوحة ويه شرع قوضة طاقاي ويالله يكد جناية عنهم يجح قوضة إسرهم عريس قوضة هي والأغلالة الشدائدة ويشدونك الله تي أغلالك سو كانت أها تعلم فرطوة وعاكمل مثلاً بقى قفك هادو قف جلا إلا الدلايو هو أن ديالا أقلان وي ماشي نجاسة قارت إما ركيا لقوين هادو إنو حاوية مالك روح لبحين هادو ميلان صوم عبية كنيسينا صلادوكي أنسحيني وحيابها صودا أيا رسول كان عليه الصلاة والسلام وكد جنيا وشرع قيل مركا سوء سنساريني فالذين قوى عيون إلهي آمنوه مي به رسول قاس وهو عزروه وين يود إلهي وهو نسروه أقرقارا او وكبا او راعا نورا نورا راعا الذي نور كاسو انزل لدجيه نعو مئيس لدجيه ورائف قوة صود الله منه فلحونا واسولي جاني قوة ايام عرف يلي بانو قهد مرسا هلكا سي كهرين من خاص قلو حاسي راهو بإلهي سيد كمحمد كهو يا ايها الناس ضبي هبو رسولك عليه الصلاة والسلام ايا الهي لك دابيا وعنا نبقى لورك دابيا ضدت مكلفين تا إنه أسويتي يدي أحين فتن فالهان قوة وحاوية رسولك عليه الصلاة والسلام رسالة إنكراية إله يدور سبحانه وتعالى قلوا حاسر أفيدك محمد كهو يا أيها الناس ضدي هواو إني أنو رسول الله إلهي درسي سيانه إليكم حقين الله صوته جميعا حال آتيك وغن الذي الله أسول له له من كل سماوات سماوات منه وولا إسكالة يهو الأرل أهل المسجير أنا وحنا رسول الله يقول الله صادر أو إلين قال إيه صادر لما أنتي نوي مرك هذا خلايا غضان جني إنسى آية الله صادر الذي الله سير له لم يكن سماوات سماوات كمن فوضية والأرض أغلبها لا إله لا معبود بحق في الوجود اللي حق الوعى بدون كون كماهن إلا هو إستغم ويه يحيي وان ولا يا الله هاسو ويميت واجلا إستغع يا وحنا ولا إستغع يا وحجلا يحيي وان ولا يا ويميت واجلا يا فآمنوه مايا بالله الله مايا ورسولي رسول فيه سنره مايا النبي أو النبي الأمي أوكد بالله وغلونس به هو احنا أخي وحنا قرين وي الذي نبي سوء يؤمن بالله الله مايا إيه كلماتي كلماتي سوء قرانك الذي نبي سوء يؤمن بالله إلهي مايا إيه كلماتي كلماتي سوء واتبعوه رسول كاسراع ودها لي لعلكم حاملين في نومك حقيقا تسدون نحيون إيسان انت عمرك على سميسان حقيقة وحيكوتين بها انها من سنتين لكن انت تقفل اللي هو انها من سنوين الهي يدنو بيه سبحانه وتعالى ومن قوم موسى من الموسقون كيف وحا كمده الالهي امة امات ايا كمده جماعة ويهدون ذات كهنين ايه بالحق حق سوهنونين ايه وبيه حق اصلا يعدلون كوكا سورا ايه وهذا وحا إلهي كو رميا هم موسى ضد في عينه كجران لكن ضد كاسو عوية وضد يروية سيد عبد الله بن سلام يو أسحابي رجل إلهي ومن قوم موسى نبي موسى قوم كي سواحا سمده وضعي الله أمة جماعة يا سمده ويهدون ضد كهنونين آية بالحق حق سوى هنونين آية وبيه حق أثناء يعدين فوق السورة آية وقد دعنا يهنو كالجينو الإلهي هم رير بن إسرائيل إذن سي عشرة حال إيهينو الإلهي لضعي صلا أصبادا أيهنو كالجينو الإلهي سبحانه وتعالى وأنو كالجينو الإلهي صلال قبائل ويهي وممن أمضع يهنو كالجينو الإلهي وقد دعنا يهنو كالجينو الإلهي فرقنا بني إسرائيل ويهي إذن سي عشرة لضعي صلا حال إيهينو الإلهي أصبادا كبدل صلال أيهنو كالجينو قبائل كثير بدل أمما أمضاء أيان ما لك أكل جيني ووحينا وان وحيو نول إلهي إلى موسى نبي موسى وان وحيوني إذ وفي إستسقاه أي كور عبد الجين قوم وقوم كيسي مركي زمن فيها أي كجل فيها أي كؤمن ووحينا وان وحيو نول إلهي إلى موسى نبي موسى إذ وفي إستسقاه أي كور عبد الجين قوم وقوم كيسي وان وحيو نول إلهي أن اذهب كدف موسى بعصاص أسعد الحجر نجح كدفه أنا ذر كو قراء وكو رفا بعصاك أشاله الحجارة قلح كو قراء أشانه وأشي من عجسده هيري وراء نصامه هني لسا وحاكو جسد فلربه هو جواب الأمر فيها محدوث وي فانبا جسد وحا كبر قضو الإلهي منه من الحجارة قلح إثنى تا عسرة عينا لوئي الصبان إلى وضعي كبر قضي فانبا جسد وحا كبر قضو الإلهي منه من الحجارة قلح إثنى تا عسرة عينا لوئي الصبان إلى وضعي وعوالي بعدد الأصباد انت قبيلي آيين إلى اللائك أي أصبر قد محايا الهرب المسائل لبقية صبان قبيلي آيين قد حقاقها علم وياءك أدو الإلهي كل أناس كل أرث كل جيسة مشربهم مكان العدوه حتى نمركي وحوالي لبقية صبان في وضع البرقدان ولو والدو حوالي إليك آدي هو مركز إعال خبقتي قد علم وياءك أدو الإلهي كل أناس كل أرث كل جيسة مشربهم مكان عبوهودي هاتوا نمعو هذا نعلم نور وظللنا وحان كوهو سنعلم فرطوضة الغمام الضروف ويهي فيها ما سيكون جران وراح ذات هيا الضروف لوغاها ليهي وما في أفعلان الآليس وظللنا وحان كوهو سنعلم إلهي علم فرطوضة الغمام الضروف وانزلنا وحان ججلونها الله الدنيا علم فرطوضة المنى ملاب عراسك إيا وستلواء سنبر صحة وصناي إذا لبركي فيها كو جران ويهي وانزلنا وانو ديجنا عليهم فرطورة المنى منيه ايان كد ديجناي مرب عراتك او ايماناي ايا وستلوا شبر كحوصناي حتى صور وحانو قصو مرنى سورة البقرة قصو مرنى وعوية سرنجين شوية ايا غير السماني وي وقلنا اللهم سوى قد روحان الله نوضع الله كل عنا من ضيبات ما في كيس حراسة فزقناكم ان كو ارزقنا كل عنا من ضيبات ما في كيس طيبك فزقناكم ان كو ارزقنا مركة سلاس مركة ليري كل إله سبحانه وتعالى فري ما يكون سمينين فلك وعاد عضي إني ما رقيا ظلم أي سمينين أو وحيها كيسنا لرأي كيسبين من عدي إله إكو كفريين هلاك نؤو ذيين أرنت أسمرك إني أيو كانين أيا ألا وحير وما ظلمونا نما إيسان ظلمين أو ظلم قوض أنك أنه سويد جارة أنه سويد جارة محالي إلهي ظلم إلو جارة ظالم في ساء الله مستحيل إكتها نما إيسان ظلمين أولا إلهي ولكن كالكيه كانوا حي آدين أنفسهم نفس قادوا إلهي يظلمون أخوة ظلمين ولكن كالكيه كانوا حي آدين وإلهي أنفسهم نفس قادوا يظلمون أخوة ظلمين ووحى لك وضع ظلم ذاته أيها أيوك صلى الله عليه إلهي سبحانه وتعالى ظالم ظلم يسوح ليه ماي ظالم إحسان كيس من إلهي وحبك طار ماي إلهي إنوح الله صاره وإحنا الله قدب وأكل نجهنيه أدوامنك هذا ظلم السميان أيها أيوك صلى الله مرقى قول إلهي ولكن كالكيلة كانوا حي آدين أنفسهم نفسهم دول إلهي يظلمون أقوى ظلمية أيضا يأسلموا إلهي سبحانه وتعالى أو ظلمك أي سمايين مرحك كإيمان أي أيضا أيوه قطع أي أيضا أنا مرقى أساكوه أي حسر كأن مرقى أنت أسوك أي والله سبحانه وتعالى أعلم وسلام عليكم مع شيء نسمايين ظلمي ينزلون مرقى قول إلهي ظلمي أفضل شيسة أمدى مجبئ ما يلاكين أيضا أيوه قطع أي عبدالله إسلام وليه هذا مجد جرناه بصري إله يقول سبحانه وتعالى ينكر حسود إلهي سيدك محمد سهو إله تقول اللهم بإذن جود إلهي اسفني الدجا هذه رقية سقريضا وسنة الدجا markii waxaweye ay ka baxeen fiihi ayaa waxaweeye qaryadaa la yidhaahdo bayt almaqdas ama magaalada aruuxa la yidhaahdo ay aheedaa layidhi ayaa dega la dhahay. Marka hadda warkaan yaa markaasi u dhahayaa li qaa'ilkaan wuxuu ahay yaari alle oo calaal leh lisaana muuse ugu dhahayo waase intay fiiha ku jiraan nabiyulaahi muuse fiihi ayuu ku geeriyeeyey dhexdiisa. Waxaa kaloo la sheegaa calaa lisaani muuse almunuun weeye sidaas ayaana muctamada saan soo tiibaqara kusoo marnay. Maxaa yeele markay hadda degaayeen waa markay fiiha ka baxeen fiiha markay reer bani israiil ka baxeenne nabi muuse iyo haaruun midna uma uusan jeedin. waxaa loodaga nabi yeele reer bani israiil muuse almunuun nabi la dhihi jiray oo waxa weeye khaadimka nabiyulaahi muuse ahay haddii ilaahay yidhaahdo waa anigu tegi doonaa suuratulkafi anigu tegi doonaa wajir xusay baa ilaahi subxaanahu watacaala oo xasuusu nimankan reer bani israaiila id waqtu qiila lahum leyli uskunuu dega haadihi lqaryata qaryada san oo sana dega wakunuu cunana minha qaryadan hawshu meeshu shii tumaa doontaan wakunuu cuna minha qaryadan xaggeedana hawshu meeshu shii tumaa doontaan meeshaa deentiin maka martiin waxaa deentiin ka cuna ayaa loo yidhi waquluu dhahana markaad gelaysiin xidatun amrunaa usii qadiro annaga amarkaynu waxaanu rabno xidatun dinbuhoonis weeye wadkhuluu galane albaaba albaabka gala baabalqaryatu weeye sujadan adinkoo khuluucaysiin maqfir lakumaanu idin dhaafaynaa khadaayaakum dunuubtiina waan idin dhaafaynaa wasanaziidu waana u ziyaadinaynaa almuxsiniina kuwa wanaagga fala. marka ilaahi yidhi subxaanahu watacaala waxaad dahdiin ayaa loo yidhi waquluu dhaha amrunaa ayaa laysoo qadarayaa maxaa yeela xidatuntaanu khabar intadiisu maxduuf iyo noqonaysaa waquluu dhaha amrunaa amarkaynu xidatu dembi horis weeye ulajeedada aan leenahay iyo arrinteenu dembiga nagoo dhaafa weeye wadkhuluu baaba baabkana gala oo qaryada albaabka ka gala sujadan adinkoo khuluucaysino tawaaluc kugaa weeye sujuuddan waa mid mugawa hal weeye oo markaasi inay soo gaaraan hay-atu raasiciin ay soo gaaraan dadka rasuucsan nafir lakum amay yakfir lakum alla waa idin dhaafaya dunuubakum ee khadaayaakum dunuubtiina wasanaziidu waana u ziyaadinaynaa almuxsiniina kuwa wanaagga fala sidaas ayaa maaragtay ilaahay u yidhi calaa lisaani muuse almunuun oo qofki hadda intaan la faray wasanaziidu almuxsiniinadu waxaa weeye qofki markaasi intaan ka ziyaadiya oo hadda la amray oo daaco kaloo ziyaadaa la yimaado waa u ziyaadinaynaa weeye sidaas markii la dhahowdha ilaahay fabadala aladiina kuwa way bedeleen galamuu dilmiga falay oo minhum reer bani israiil kamid ah qowlan bilqowli isuu qadaray moosan fabadala aladiina kuwa way bedeleen galamuu dilmiga falaydha ilaahay bilqowli qowlka way bedeleen qowlan qowl ayuu ku bedeleen qowlkaasoo qayro nabiisi iyo qeyrkiisa qiila lahum loo yidhi wixii ilaahay uu amray subxaana watacaala nabigaas bisaankiisana uu ku faray way bedeleen waayo ahaynimin aad iyo aad udhiga adag fabadala aladiina kuwa way bedeleen oydha ilaahay galamuu dilmiga falay oo minhum kuwaas kamid ah oydha ilaahay bilqowli qowlka way bedeleen qowlan qowl ayuu ku bedeleen qayro nabiisi iyo qeyrkiisa qiila lahum loo yidhi oo hadda meeshii la yidhi waquluu xidatun waxay yidhahdeen xabatun fii sacratin xabad oo shaciira ayaan doonaynaa oo dad maayataya raashindoon ayaan ha yidhaahdeen meeshii la yidhi wadkhuluu baaba sujadan albaabka qaryada gala idinkoo khuluucaysiino waxaa la yidhi wadakhaluu yusxufuuna calaa aftaahihim waxay galeen baa la yidhi ayagoo ku gurguuranayo dalida ku gurguuranayo intaasna waxaa weeye khilaaf iyo madax adeeg ay ku dhaceen ay tahay sidaa markay sameeyeen oo amarkii ilaahay jebiyeen alla wuxuu yidhi faarsalnaa waanu dirnay calayhim korkooda fujzan cadaab ayaanu ku dirnay min asamaai samada oo soo dirnay faarsalnaa waanu dirnay ui ilaahay calayhim korkooda fujzan cadaab ayaanu ku soo dirnay min asamaai samada oo soo dirnay bimaasii sababkiisa saanay ahaadeen yadlimuuna soo dulmay ui ilaahay bimaasii sababkiisa saanay ahaadeen yadlimuuna soo dulmay cadaabaan samada uu soo dejinay ilaahay cadaabkaa waxaa la sheegay dhaacuuna u ahaya layi waxaana ka dhintay ilaahay waqti keligiisa todobaatan kun ayaa ka dhimataa layi maxaa yeela macaasidu sideedaba shuu weysiinaysaa هلاج يبلايير يهود معايا وهو أنه مناسا كد ينهي وهو يهبناه بندق يوم عاسية للجلعي أيا أنصاب أهوي عبدالعلى الأمير يسأل سؤال همر يرد الإنسائل سؤال أو سؤال التوضيحة عن القرية قريب كسؤال الإلهي الله في قرية سوء كانت هاتي حالورة البحر بدا من الدرس هاتي إن يبتعون إلهي أجدون أي حج الدائين في السبت سبت جاي تحج الدائين إن يبتعون تحج الدائين الإلهي تأتيهم أي إماني شيء حيثانهم الله يغالوا أنا سلام خالوا يوم السبت سبت جاي لما ينفيشة فرعن أيضا داهرة أو ضيافة سارة بينيش فاليوم ما قال الله يثبتون أي شيء سبت يسيني أين سبت التعليمين لا تأتيهم إمام يسول إلهي كذلك سرعة ترون إلهي نبوه ما نجهد مريض الله رب الإنسان بما في ثانية هذا يفتغون سوى فاسقون هذا إلهي يقول سبحانه وتعالى عرنك لا أتبع له رب الإنسان فإذا مركع سناء الجعلات جرين إلا قرية قل أيها سلبي ليجيين أيها لبطة اللي حين يا إلهي رسول فيه سوهين هاي يسأل إنك سؤال هذا سوى اللي سؤال أي ويكون ظلم تمجينا فيه عليه الصلاة والسلام يسأل إنك سؤال الإله اليهود هذا يهود على السؤال أي وأقول ما رفيا من يلفي اليهود يجب أن يجب سنة يلفي شهر سنة فينجيل فعيد عن مرسي أنا فشل الله أبنه فقول فينا عليه الصلاة والسلام وحاله وأي كيد يخج ريها إلى فجري يهودا قال لمدى رئيسه إلى فجري مرسى أقول هيدي جري وعاد راعين اسمي شيني فتك أليزة تسوى فرعنتين أياك راعين أي رجري أدائي قال لمدى سرع عليهم أي مرسى أقول هاوية أياك هنا أنبيوية يسكت ريان أياك ينسل سرع عليهم مرسى أقول هيدي جري مالية أنك أسوسيني وحمع فيه وكبعي هي خلافه إلى هي إلا خلافه مجد في الهترين كفرنا سمع وصدعين شعفين يجرنا لي وانبياء يركم ويسنفسهم وهينا اهايين بالي انا يجرنا يعني اخوان اللي وهين وانا قريبا نهدى للشويل هاي وها سبع انا اخوان بيقول هايين هسوي يشويل قريب جرن وهينا اتغالي جرن احد صلقه عيض عن هين او قرن عيض وصن جرن عيض انا مسكيد السالي هسوي سنة عليه صلى الله عليه وسلم هيا صدق الصورية او وهمي مرسى سيد تحورينا لي هذه هذه إنسى ورغينا لي لكن أجيل إلى سورة ومسك صهر الصوت يعني كما هو عوية خباب يقول لأهل المدينة فيها السالي يقول لها فهو حين غنى إساء ومسيح للي سورة لكن شدود عن آية سنة كران لي وأول سورة واسألهم كد الله غنى إساء إنت أسوى مدني فرن وانا وصوت يعني مرسى عديد أرمت على إساء كماره وحوية فحال الليل هاي شدود عن آية مدني وآية الليل على أمه سبحانه وتعالى يسألهم كالسؤال الإله يهرب الإسرائيل على القرية القرية كالسؤال الإله هو يعطيه يجيب على في قرية أسوء كان بهاتي حاليرة البحر بد من الجنس أهات قرية هو حوالي بد كل جنوبي هذي بد إلى بحر الخلق قرية سبحانه يجيب أي لأيال به سري وهي مركة سبب سير كبعي ويجيب أيالي رسول عليه الصلاة والسلام مثل يا عقبة أيكو تعالى مرسى قرية ناس أهل شيء يسكي أهل بالي وإن مرسى أهل بالي زمن في نبي الله داود أول من كان ليس أسجوه جران بواسطة عن إيه عذاب كان مرسى أسوكو بحالي مرسى إله يقول سبحانه وتعالى قرية ناس كيف يرونه وبدأ دين السلاة هذه إذن في يأجون يحجي الدايين في السبت السبت يحجي الدايين حجبين تأخذت يا محوية أصحاب صدت لمن تعبير جاوهي هو ما يتهدد بين ملايك إذاته قال عمها إلي إستدى أيام ما لم تصدت يا إلي سن إذاتني برضا شاه روح شاه سيغني أرمت عن الحي هذي جل في نبي الله جاوه عليه السلام فأنت مرسى في لأغجر هذي إن ما لم تصدت يا سيغان الحي هو الدالي الله هو أمري قالوا هير بالإسائل على لسان الجاوه من الجاوه لسان فيسة إني ما علمت الجمعات عيد أي سبستان في عبد عنا جمعات عيد أي موتها أي إلى هذا إله القرآن فقال رأي السبع يوم علمت أصول صحبين داليلي وهي الدورتين داليلي سبت يوم دولنا هيدهم سبت يوم معنيسة لغلا قد عيالي ذا مرض عبد وعانا الإشارة waxay maaragtay waxay ka go-een alayhi hawada maantii saaray markii waxaa isku adkeeyeen oy jimcadi diideen ayaa ilaahay waxau ku imtixaana alayhi in ayagana laga xarimo shaydi samad maalinta sabtiga laga xarimo sabta adayay doortay ayna mala ugaasa tahay waxaa loo xalinaa layidhi oo loo dameeye asbuuca intiisa kale marka waxaa yihi maalinta sabtiga waxaa layidhi waxay arki jireen malaygi oo dad aada aada u fadaynaayo oo meelaha dhadhay iska taagtaagan waana laga xarimo inay ugaasadaan asbuuca intiisa kalantoodne wax malaayo ma hasaari maayo ayagana malaso way ku tiisanayeen malaygaas inay dhaftaan arrintaas markay qabsato yaadeen ilaaha la yidhaha man shadada shididi qofku waxa isu adkeeya asmu ilaahay waa ku adkeeyaayo waxaa la yidhi ibliis ayaa waxau baraa la yidhi inay samaystaan jadaawin ay samaystaan shabaag oo kacbada waxaan leelahay badda hareerheeda ay dhuftaan jadaawin amase shabaagta waxaa loo yaqaano badda hareerheeda inay dhuftaan maalinta sabtiga meesha waxaa weeye kaluunkii isoo gelayo haddii marka waxaa la yidhi casirkii la gaaro oo shabaagaasi ay buuxsanto malay ay ka buuxsanto inay ku xiyaan ay qani ku siiyaan maalinta axadana ay lasoo baxaan xiladaa samaystow dhahay maxaa yeela waxna waasanaysiin sabtigiina nooc kamida waad ihaaliseen ayuu leeyi waa walax markaasi shaydaan wax masi oo u samaynhayo wey marka waxaa la yidhi qarwadii dadki joogay ibliis markuu warkaas dadki ou dhahay ibliis marka wax dhididiisa waxa weye waxyi oo dadka qalbiga hidayay oo insiga yaa qalbigiisa ayaa saas ila soo gashaa dadki markaasaa ku faafinaayo marka waxaa la yidhi arrintaasi markay dhacdaa la yidhi magaaladii oo eyla la dhihi jiray dadki jooga waxay u qaysameen saddex qolo u qaysameen waxayna gaarayin baa la sheegay ilaaha ku cilmi leh ali taariikh waxay leeyihin 70 kun ay dhamaayeen qolay waxaa la yidhi way ugaarsadeen baa la yidhi way ugaarsadeen oo ibliis warkiisay raaceen qolana way mahyeeneeha laga joogeen waa la hor istaageen baa la yidhi qoladii markaas maxsuuda samaynaysa iyo ayagana dhexdooda derbiga dhagan hamayso jinu yidhaheen dadkiina ahee shumiga macsiyiin xagga nagala kan yidhaheen qolana waxaa la yidhi ma aysan ugaasanin mana aysan mahynaa la yidhi waxaa la yidhi maalmo yar dacdigooda nimankii ugaasaday waxaa ilaahay uu ku nasakhay baa la yidhi baanyeero iyo doofaarha ilaahay ka dhigay saddex maalmooday noolaayeen baa la yidhi dhammaantoodna way dhinteenaa la yidhi ilaahay buu kori waa la yidhi qoladu markaasi mahynaysay oo joojinaysay firqadii saddexaadne ayaga khilaafaa ku jira oo aan ugaasanin waxna aanan reebin oo waa ma imaan doontaa waxay dhihi doonaan lima tacidiina qowman ilaahi muhlikum ou mucadibuhum marka kuwa raajixa laakiin waxaa la yidhi ayaguna way koreen baa la leeyihi maxaa yeele waxay ku koreen ay leeyahay ayaguna qalbigay ka sahdan wey maxaa yeele qalbiga oo macsiya laga sahdo darajada iimaanka midda ugu dambaysa weye qofkaas waxaa weeye inay koraa dhici karaysa laakiin macsida haddii aadan yadnaadan ka daaficin oodan yadaada aadan ku reebin lisaankaaga aadan ku reebin qalbiga aadan ka nicin saddexdaas darajo qofkaa dow ka baxo waxa weye qof iimaan hujo nusqaada daradkin oo iimaanna qalbigiisa kama jirsa nabigu u sheegay alla marka wuxuu yihi subxaana watacaala ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala id waqtii xadgud baayeen taatihi laga imaanayso xiitaanahu malaygoodu yooma sabtihim sabtigooda maalintiisa shurracan ayada oo sabaynaysa wa yooma maalin laa yasbituuna aysan sabtiyeysanayn ayna sabtigu waynoo weynin saahirulayaam weye saahiruu soo sheegaynay laa taatihi ma imaanayso wax malaayo la arkimaayo waa ibtilaa min allahi xag ilaahayaa laga imtixaanaya kadalika sidaasuo kale u ilaahay nadluuhum waana jahidaynaa nimankaasu ba ilaahay bimaasuu kaamay ahaadeen yasfiquuna kuwa faasiquun bimaasuu sababkiisa kaamay ahaadeen yasfiquuna kuwa faasiquun marka hadda qiyaadinka waa ilaahay nooga waramayaa markii saddex ay u qaysameen ilaahay haddana wuxuu yihi subxaana watacaala wain waqtina xusow dha ilaahay shaykh maxamed sahow wain waqtina xusow dha ilaahay qaalad ay tiri ummatun ummadow dha ilaahay oo minhum ayaa kamid ah haddii kalantood iddan waxaa laga bedelayaa kii ka horeysaa laga bedelayaa id waqti ayay u imaanaysay xiitaantu aada sabi kartaa id waqtii xiitaantu imaanaysay qaalad ay tiriyeen ilaahay ummatun ummad oo minhum ayaa kamid ah وقلبي حوالي انا اذا سلم وانا انا ما رفيه روهم وحي الله هدل عيان لمن كله هنا ايه والمعصية هل الجوشي لها مركا معصية سيئة لها دفت استفر سيئة هي دفت النهينة ايه واصل خير بديه فتك معصية النهينة ايه ايه دعوير الشيئة ايه كاسع خير بدا فاسع انا في قرانا يساوي إذ وصلوا الإلهي قال بأي بعض الأمة الأمة أؤمنوا أي وسموه الإلهي لما حيث أساعدون عدوا عن الإنسان هو من قوم الله ألا مهلك في مثل هذا أيه هو ما سمع عزيزهم في عذاب أي عذابا عذاب على أساسه جيدا أوضر ما سمع أحد شيء عليه في إجماء السيد يستهد إذا الله أساس عباه هو من قوم الله ألا مهلك في مثل هذا أيه هو ما سمع عزيزهم من عذاب أيه عذابا عذاب على أساسه جيدا أوضر قالوا حين يارين قلت يحيى عديل يسي معديلة موعدة صناعة النجا موعدة لين معديلة عير دارك وي يعني عير دارنينا إلى ربكم فبقينا يا عير دارنينا موعدة أن إله بأي عير دارنينا فأنا لا تقول لك بيني إعانا قبل الصلصة ميني مهي يأترفيش فأنا وحساني إلا إذاك ولا علاكم محادني ولا علاهم يحيلون مني لي يا غلقات هو أهل لنا هنا يستقون إنا إلى وسلام وعلى الله يحيي من الميادين يتقون ان اذا السلام او السائل عليهم شيد الصمد ذات السائل عليهم الى يقول فلما يجوز في مشروع او كتبين ما في ذكر الميادين دي ما قال كلا بوالين يقول لي متى شو يا سلوك فلما يجوز في مشروع معنى مشروع معنى كرسي او كتبين ما ذكر الميادين دي ما انزلنا الى ذكرنا الاله الذين كونوا هنا في هذه عن الشيء كمان تهيب أي هزينا وعن سلمو بإلهي الذين في ينهينا نهينا أي عن الشيء كمان تنهينا أي وعن سلمو بإلهي وأخذنا وعن قدمو بإلهي الذين في ظلمو دلم دخلوا كل حديث تسميين وعن قدمو بعذاب العذاب أيان تقضمو بعيس أعب برنو بإلهي على سجيد أيان تقضمو بما في سبب في ستانوية هذين يفتحون فوسع سقوبة هذا كان إله من شيء ذلك وأخذنا أيام قضمو بإلهي الذين في عيد إلهي ظلموا ظلم الصلي إيه في داعي صلي بعذاب عذاب أيام في قضمي بئيس أو درمو بإلهي بما في شيء في ستانية يا عليم يصدق ويأس وسع شغوية بصلاة فشر ميان أو قضمو بإلهي فلتا جير في عسوء شبرين الإلهي فلما جير في عسوء شبرين أما أنه أنه عن طرف ما سيسا تجيسان جيسا منه لغهر بعمل سيها جيس مرسا يكسي جينا وإلهي أما أنه أنه عن طرف ما سي طرف جيسا منه أنه لغهر هذا قلنا اللهم حاوله نوض إلهي كونوا أهالا قلدة دعني يرع هذا خاص إلي إذنوري كونوا أهالا الله نوض إلهي قلدة دعني يرع خاص إلي إذنوري شاغرين وي غير أهالين ذاني مرسا عدد وعوية وعي تفسير إثالي عيني هذا يكسر بحيني أقول ابن عباس أولاي ما أتري ما فعل بالفرقة ستة ستة شيء فهذا ابن عباس أنا ما جرنا يروح على وقفة مني ولا دي أعمش شيء ولما في رأيه لما ساعدونا هم الله مغلوس مني معلم على سبيدا أنا ما جرى ده يروح مني لكن أسمع وحوله لما هلاهم ما هاي ولا وهاي سهلهم لمن كاسوا هاي سمين عيان ايها الذين لما تعيدون قوما لله الملوك الموضوع عزيز عذابا شديدا وعوحى سمري ابن عباس صوري ابن عباس مرسي ورمرت وصاف العالي حد روا صلى الله عليه ورسع وحوي عكما ايانا عجب جي اصير انت سوء اذا مصيري هرمت وصاف صلى الله عليه لكنها عجب جي وعب خرق وخلق ومعناه يقول سهمي الى الكرام معايا لقلبي بأيو سمعين مرسا ميشا وحايا يوم وجينا يا قصة وحنا هنا يا وحما انت كهرسوا يا يا قصة وحايا يا قلبك كنعب ثم قصة نهينا يا انجل جسا هاي فاسع للصوت الشنا يا وانا الوضع هنالي معاشر إلا جاء عمسا يسان هاي معايا لهذه المعاشر إلا جاء عمسا فهالي إلا جاء هاي كيليسا كل خاص أمدنا كل معاشر السمينا إيه قوة كهذا إن هلاج يتيم لا بيه سرش وحبا مرسا فائدة الوقضة وقفت وحيوية معاصدة وحارمت وحى لسمين ايه فهرت ايه وعند يذكر ايه ايه اما اللي استعجل ايه ايه اما حتى فيه قلبه سمع ايه حتى تأويله يقول رسول عبدنا إلهي إذ وفت أذن أوليسيه فبك ربكاه ويبعثن إنه في صوت دره وفي صوت دره يعلمه سرقالة إلى يوم القيامة وعما يوم كيف إنت الأجوار ينزل يصومه بودة درسية سوى العذاب العذاب في صحن يقول عبدنا إلهي سبحانه وتعالى فيه متود ولا صورة الأسرة مروال بإلهي وحيث صوت درية تفود درسية سوى العذاب ويقول رسول الله إلا في سألنا إذنسي فبك رب غاوه ويبعثن إنه كسوة درعي أو كسوة درعي عليمه سرخوضة إلا يوم القيامة قيامة اليوم كنت الأجاري وهو يهود هيدا إياه له هو هدى الجيدة حتى علمتان يوما ما حال صور يا حماد هنا مجدين يسلمه قد إذنسي سؤال علاوي على فكيسحون جل مكاسد إذنسي يجسي على وقعه سليمان ايه اللي يسيب حيالي سليمان ايه سليمان بعد جيه سنوى عليه تاريخي هرو ايه نبي ايه نسوء هرو قال ايه نبي ايه نسوء بخطونا سخن عليه جيه مجوسي ايه كان في سبعه السومرين مرسى سيل الله ايه لو قفاساني جيسي نبيس وكساري مرسى سيل المجوسي ايه جيسي في جرن ولا نبي جينا لغصاب بحيه نبي جينا الله ايه لو خيب رأيه واسيل ويري جري نبي بني قريدة واسيل علي جري ونبي واسيل مدينة لغحي جري مرت تاريخ والبيهودة مول بتاريخها عند بيع أسرها حتى مرت يبدا مارس يا يهود أبي أبي الله يي أو مرت في تاريخ ويل يهودي هذا نحن جاز يهود ورثنا غسيل فيسا إن رب ترد يا ويل إلهي لا سريع الأقال أقال فيس ألم جد بينه يي إلهي غص عاصسة أقال جد يا أقال يا إن رب ترد يا ويل إلهي لا سريع الأقال أقال فيس ألم جد بينه يي وإن رب جاءه الغفور على هدى عفوه وبدت على هدى عبيسة وعود عفيا رحيم على هدى حريسوه وإن رب جاءه الغفور على هدى عفوه رحيم على هدى حريسوه إلهي سبحانه وتعالى وصريع العقاب وصوحة ويا وعيدني هدنا إله غفور رحيم على هدى عبيسة أي ما ركا هدى عفيا أعيد الناس آخر سورة وعدي وعيدة السنجرة على غلا مرتا حلم الإلهي إنا نوسف في عندها لدينية على هدنا إليه سبحانه وتعالى وقبعناهم وانك لجينو الإلهي غير بالإسرائيل في الأرض أهلها وانكوك لجينو ومن حال ينفو عمد هود إلهي من محا سمد الصالحون في أسر صوبا ومن محا سمد دين ذلك قوت وفصك يوم ذاله وبليناهم أيوب إلهي وانا أولي من عين به حسناته حسنات هي السيئات سيئات الإلهي وبرغناهم وانا كجر ابني في الحسنات وناجاله هي السيئات حماياله فعلهم إنه يرجعون إلى الثاني في الصغارة يصلى الثاني الإلهي وبرغناهم وانا جهر ابني الإلهي في الحسنات حسنات أيانا كجر ابني معنين بعد الغوضة هي السيئات حماياله ومسيئة مسائلة المهدي فعلهم إنه يرجعون إلى الثاني وفي الصغارة يصلى الثاني هذا مرسل حوالي نفسي اي لا بي اياني هلا جي اي نسومر مي او امره بس دعاي مرسل عبد فيه جمي سمد يين الجي عليه السلام ايه على غوضة عشر فين انت اشوف ايه هلا سبحانه وتعالى اعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.